صفا محمد ما شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. أسأل الله أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. لكن بلش محمد. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وبعد وذيم الأقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة أولا صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعاد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في تفه ونقله والحسن المعروف تركه وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عرضت الحسن كثر فهو ضعيف وهو أقسام كثر وهو أقسام كثر كثر وما أضيف للنبي المدروء وما أضيف للنبي المرفوع ماشي إذا بتقول للنبي بينكسر البيت وما أضيف للنبي المرفوع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع عنه المرفوع والمسند منتصب إسناده من رويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يقصد إسناده المصطفى المتصل مسلسل ثم على وقت الأداء مثل أنا والله أباني فتى كذاك كم حدثنيه قائمان أو بعد أن حدثني كذاك الزمان عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي إذا بتقول مروي إذا شد فكرك بانكسر البيت عزيز مروي اثنين عزيز مروي اثنين مروي عزيز ما ما في تنوين عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وما معنعنوك عن سعين عن كرمهم هم راوي فقط ما فيه راوي فقط ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل بارك الله فيك. أنت سمعت به أنت ما سمعت البيبي؟ أسمي على غانية كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل فهو موقوف وقل الثاني لا يسقطوه بارك الله فيك وليد وما يخالف أحمد وما يخالف ثقة ناصر وين ناصر ما هون أخوكم فيلادلفيا ما فينا نسمع له فيلادلفيا شو صغير وما يخالف غادي هيك بدنا نشتغل معكم تفضل وما يخالف ثقة به المدى إلا ذو المخصوص بثمان كذا الدامرة والنادرة والقسم والقسم إثنان المسلم عندهم والفرد فيها والفرد ما قيل أبدا وما بعنده وما بعلة من بعض ألفاظ رواتي اخذي وقت وما روى كل قرين عن أخيه مدبر تعرف حقا للإنسان مدبر حقا وضده فيما ذكرنا المفترق.